إذا كان القول بأن الله تعالى يأمر بالشرك كما يزعمه بعضهم اليوم بأن الدخول في شرك المجالس التي تشرع مع الله تعالى مشروع، بعضهم اليوم يقول بأنه يجوز دخول هذه المجالس الشركية وأنه مشروع، بل بعضهم يحبه ويوجبه ويؤثم من لم يشارك في هذه الانتخابات. فهذا من أعظم الافتراء على الله تعالى وأعظم الكذب، لأن في حقيقته تجويز للشرك بل إيجاب له على قول بعضهم، ويزعمون أن الله تعالى يحب هذا، كما يفتي بعضهم كابن باز وابن عثيمين عبد الرحمن بن عبد الخالق وغيرهم إما على الجواز أو على الوجوب على قول بعضهم المشاركة في هذه الانتخابات، بل بعضهم يقول أن من لم يشارك فهو آثم تارك الواجب، ويقولون أن في هذا نصرة لدين الله تعالى عند ترشيح من ينتسب للدين. سبحانك، هذا بهتان عظيم. بل ويقولون بأنه لا مانع من القسم على احترام الدستور أي الطاغوت، فإذا كان من أقسم على احترام الزنا أو الربا يكفر، بل لو أتى ومدحها من غير قسم يكفر، فكيف لو أقسم على احترام هذه المحرمات، ثم كيف لو أثنى على الطاغوت من غير قسم لكفر بإجماع المسلمين، فكيف لو أقسم إذن على احترامه؟ إذن فأي دين يبقى لمثل هؤلاء الذين يفتون الناس بالشرك ويأمرونهم به، بل ويجعلونه من القرب التي يتقرب بها إلى الله تعالى، وأنها مما ينصر بها دين الله تعالى. وما الفرق بين قولهم هذا وقول المشركين عندما يفترون على الله تعالى ويقولون أن الله تعالى قد أمرهم بالفحشاء، وأن الله تعالى لو شاء ما عبدوا الطاغوت من دون الله تعالى، وهم من الجهة الأخرى تجدهم يطعنون أشد الطعن في من يكف هؤلاء الطواغيث ويتبرأ منهم ويبغضهم ويدعو الناس إلى تكفيرهم والبراء منهم ومجانبتهم، فتجدهم يطعنون فيه أشد الطعن ويتهمونه في عقله ودينه، فيقولون هو سفيه، هو ضال، هو خارجي، بل بعضهم يكفره لأنه يكفر هؤلاء الطواغيت. فهذه من أعظم الولاية للطواغيت ومن أعظم النصرة للطواغيت. وكذلك من جهة أخرى يفتون للناس بوجوب الدخول في جيش الطاغوت، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز لنا ترك هذا الجيش حتى لا يتسلط عليه الرافضة والعلمانيين، وهذا الظن حقيقة مبني على عدم معرفة بحقيقة الطاغوت، وكذلك عدم معرفة بحقيقة التوحيد وما يقتضيه من بغض المشركين والبراء منهم، لأنهم يظنون أن مثل هذه الدول دول الإسلام وأن جيوشها جيوش إسلام، ومجرد هذا الظن هو كفر، لأنهم يعلمون أن هذه الدول تحكم بالطاغوت بالقوانين والدساتير، وهم لا يخالفون بحرمة هذه، بل يقولون بأن تحكيمها كفر، بل يقولون بأنها طواغيت، ثم بعد ذلك يأمرون الناس بالدخول في هذه الجيوش. ومن المعلوم ضرورة أن الذي يحمي الطاغوت ويدافع عنه وينصره هو هذا الجيش، وبإجماع المسلمين بل بإجماع الناس كما يقول شيخ الإسلام أن حكم الرد حكم المباشر في الجهاد، فهذا الجيش هو رد الطاغوت وحاميه وناصره، فهو يدخل دخولا أوليا في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فحكم الله تعالى بكفرهم لأنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، فهم أعدوا نفسهم لهذه الوظيفة، ومع ذلك هؤلاء يفتون لهم بدخول جيش الطاغوت ويزينون لهم ذلك، بل ويأمرونهم بهذا، ويجعلون من الحكمة والعقل والمصلحة الدخول في الشرك والكفر طواغيت إلا بمن يحميها ويدافع عنها. ولو فرض عدم وجود جيش يحميه هل تقوم لهذا الطاغوت قائمة أو شأن؟ فهؤلاء حقيقة لم يعرفوا التوحيد ولم يتحقق في قلوبهم بغض الكفار وعداوتهم، لذا تجدهم يفتون بمثل هذه الفتاوى، وتجدهم من جهة أخرى يثنون على الطواغيت ويسبحون بحمدهم، فمرة يقولون بأنهم حكماء راشدين كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق في طاغوت الكويت، ومرة يثنون على سياستهم وحكمهم كما يثني الفوزان على حكم الكويت، وكما ينظم أو ينظم عايض القرن شعرا في مدح آل سعود وآل صباح، ومرة يتهمون من خرج عليهم بالضلال والسفه والخارجية، ويؤلبون الطواغيت عليهم للتخلص منهم، وينزلون أحكام الخوارج عليهم ويوجبون قتلهم. والعجيب منهم أنهم ينكرون على مثل محمد الأشقر الذي يجيز تولي المرأة للولايات العامة، مع أن حقيقة محمد الأشقر عندما أفتى بذلك تكلم على مسألة إجازة دخول المرأة في مجلس أو في مجالس الشركة، فهم أنكروا عليه مسألة تجويزه تولي المرأة للولاية العامة، وأقروه على مسألة دخول المجالس الشركية ولم ينكروا عليه ذلك، فأصبحت المحرمات عندهم أعظم من التوحيد، فالشرك عندهم جائز والمحرم لا يجوز، تنصيب أنداب لله تعالى في الحكم والتشريع، أما أن المرأة تدخل في الولاية العامة فغير جائز. هذه هي حقيقة توحيد هؤلاء، وهذا هو حال من ينتسب للعلم والمشيخ اليوم، فلا يستغرب أن يخرج من مثل هؤلاء من الإسلام ويرتدون عن دينه، فهم لا يعظمون التوحيد ولا يستنكفون من الشرك وعبادة غير الله تعالى. وسأنقل رسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يبين فيها حقيقة مثل هؤلاء. يقول الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في رسالة له، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه من الإخوان المؤمنين بآيات الله. وكأن هذه الرسالة عامة ليس خاصة لأحد في عصره، أي من تصل إلى كل مؤمن مصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: التابعين للسواد الأعظم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، وأهل العلم والإيمان المتمسكين بالدين القيم عند فساد الزمان، الصابرين على الغربة والامتحان. وكأنه يتكلم في عصرنا. يقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإن الله سبحانه بعث نبيكم صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، وأهل الأرض من المشرق والمغرب قد خرجوا عن ملة إبراهيم وأقبلوا على الشرك بالله إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما دعا إلى الله ارتاع أهل الأرض من دعوته وعادوه كلهم، جهالهم وأهل الكتاب، عبادهم وفساقهم، ولم يتبعوا على دينه إلا أبو بكر الصديق وبلال وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، خديجة وأولاده، ومولاه زيد بن حارث وعلي رضي الله عنه. قال عمرو بن عبسة: لما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قلت: ما أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيء. قلت: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. وما هو يومئذ أبو بكر وبلال؟ فقال: فهذا صيغة بدو الإسلام، أي ظهوره وعداوة الخاص والعام له وكونه في غاية الغربة. ثم قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فمن تأمل هذا وفهمه زالت عنه شبهات شياطين الإنس الذين يجلبون على من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيل الشيطان ورجله. فيقول: فاصبروا يا إخواني، واحمدوا الله على ما أعطاكم من معرفة الله سبحانه ومعرفة حقه على عباده ومعرفة ملة إبراهيم في هذا الزمان وعلما، وأن يثبت قلوبكم على دينه. وقولوا كما قال الصالحون الذين أثنى الله عليهم في كتابه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلموا أن الله سبحانه قد جعل للهداية والثبات أسبابا كما جعل للضلال والزيغ أسبابا. فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه، كما قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالكتاب هو الذي يبين الناس ما اختلفوا فيه، لا فلان وعلان هم الذين يبينون للناس ما اختلفوا فيه. ثم قال: فبإنزال الكتب وإرسال الرسل قطع العذر وأقام الحجة، كما قال تعالى: لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. فيقول رحمه الله: فلا تغفلوا عن طلب التوحيد وتعلمه واستعمال كتاب الله وإجالة الفكر فيه، وقد سمعتم من كتاب الله ما فيه عبرة، مثل قولهم: نحن موحدون نحن نعلم أن الله هو النافع الضار وأن الأنبياء وغيرهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، لكن لا نريد الشفاعة، لكن نريد الشفاعة. وسمعتم ما بين الله في كتابه في جواب هذا وما ذكر أهل التفسير وأهل العلم، وسمعتم قول المشركين الشرك عبادة الأصنام، وأما الصالحون فلا. وسمعتم قولهم لا نريد إلا من الله لكن نريد بجاههم، وسمعتم ما ذكر الله في جواب هذا كله، وقد من الله عليكم بإقرار علماء المشركين بهذا، أي إقرار علماء المشركين بأن التوحيد حق. قد سمعتم إقرارهم هذا الذي يفعل في الحرمين والبصرة والعراق واليمن أن هذا شرك بالله، كما يقر اليوم علماء الطاغوت، يقرون بأن حكم الطاغوت باطل وأنه كفر وأنه شرك وأن التشريع شرك وأنه لا يجوز. فقال فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، أي هؤلاء علماء المشركين ينصرون المشركين، مع ذلك يقرون بأن دين المشركين باطل. فأقروا لكم أن هذا الدين الذي ينصرون أهله، ويزعمون أنهم السواد الأعظم، أقروا لكم أن دينهم هو دين الشرك. وأقروا لكم أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه وفي قتل أهله، تدبروا يا أخوان في هذه الألفاظ، وكأن الشيخ رحمه الله يتكلم في عصرنا اليوم. قال وأقروا لكم أيضا أن التوحيد الذي يسعون في إطفائه، التوحيد الذي يحرضون الطواغيت على أوليائه، التوحيد الذي يفتون بسجن وتعذيب وطرد وتشريد من يدعو إليه. قال وأقروا لكم أيضا التوحيد الذي يسعون في إطفائه وفي قتل أهله، وهذا لفظ الشيخ رحمه الله، وفي قتل أهله وحبسهم، أنه دين الله ورسوله. هم يقرون بأننا ما كفرنا هؤلاء الطواغيت ولا تبرأ منهم إلا لأنهم يحكمون بحكم الطاغوت، ويعرفون هذا، ويعرفون بأن حكم الطاغوت باطل وأنه كفر، يقرون هذا بألسنتهم وفي كتبهم، ومع ذلك ينصرون الطواغيت علينا ويؤلبونهم على الموحدين ويفتون لهم بسجنهم وطردهم وتشريدهم وحبسهم والتضييق عليهم. قال الشيخ رحمه الله هذا الإقرار منهم على أنفسهم، انظر، قال الشيخ وهذا الإقرار منهم على أنفسهم من أعظم آيات الله ومن أعظم نعم الله عليكم. قال ولا يبقى شبهة مع هذا إلا للقلب الميت الذي طبع الله عليه، وذلك لا حيلة فيه، ولكنهم يجادلوكم اليوم بشبهة واحدة، وهذه الشبهة هي عينها الشبهة التي يجادلون بها اليوم علماء الطاغوت والتي يريدونها علينا. قال ولكن يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة فاصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق، أي كل ما تقولونه من التوحيد والبراءة من الطاغوت وحرمة الحكم بغير ما أنزل الله وأنه باطل، نشهد أن دين الله أنه دين الله ورسول، يشهدون بأن هذا هو حق. ثم قال إلا التكفير والقتال، فينكرون علينا اليوم التكفير والقتال، ينكرون علينا تكفير الطواغيت، وينكرون علينا إيجاب قتال هؤلاء الطواغيت عند القدرة. وهذه عين الشبهة اليوم التي يريدها علماء الطاغوت على الناس لصد الناس عن التوحيد وتنفير الناس من الموحدين. ثم قال الشيخ رحمه الله والعجب ممن يخفى عليه جواب هذا، إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به وحبسهم، أي كيف لا يكفر من أنكر التوحيد وقتل من أمر به، أي قتل الموحد وحبسه، كيف لا يكفر من أمر بحبسهم. وهذه ألفاظ كلام الشيخ رحمه الله يا أخوان، هذه ألفاظ كلام الشيخ، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، قال كيف لا يكفر من أمر بحبسهم، ثم قال كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم، كيف لا يكفر، وهو يشهد أن هذا الذي يحث عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكره ونهى عنه وسماه الشرك بالله، ويشهد هذا الذي يبغضه ويبغض أهله ويأمر المشركين بقتلهم هو دين الله ورسوله. ثم قال وتدبر هذا الكلام يا أخوان، كلام نفيس للشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في هؤلاء في علماء الطاغوت اليوم، يقول واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم، هذا إجماع من الشيخ رحمه الله. يقول واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك، ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم كلهم. ثم يقول رحمه الله، ثم يقول رحمه الله وأنا أذكر لكم آية من كتاب الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين وأن من فعل ذلك فهو كافر في أي زمان كان. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلى آخر الآية. قال وفيها ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في الصحابة لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلام الشرك بلسانه مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوفا منهم، أي خوفا من المشركين، أنه كافر بعد إيمانه. قال فكيف بالموحد في زماننا إذا تكلم في البصرة أو الإحساء أو مكة أو غير ذلك خوفا منهم، أي تكلم بالكفر لكن قبل الإكراه، وإذا كان هذا يكره فكيف بمن صار معهم، انظروا كلام الشيخ رحمه الله، وسكن معهم وصار من جملتهم، فكيف بمن أعانهم على شركهم وزين لهم، فكيف بمن أمر بقتل الموحدين وحثهم على لزوم دينهم. فأنتم وفقكم الله تأملوا هذه الآية وتأملوا في من نزلت وتأملوا إجماع العلماء على تفسيرها وتأملوا ما جرى بيننا وبين أعداء الله، نطلبهم دائما إلى الرجوع إلى كتبهم التي بأيديهم في مسألة التكفير والقتال، فلا يجيبوننا إلا بالشكوى عند الشيوخ وأمثالهم. ثم قال الشيخ رحمه الله والله أسأل أن يوفقكم لدينه القيم ويرزقكم الثبات عليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فعلماء الطاغوت اليوم يقرون بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، ويقرون بأن الدولة التي تحكم بالقانون دولة كافرة فاسقة ظالمة، ومع ذلك يعينون الطواغيت على حكمهم ويثبتونه لهم ويأمرون الناس بالدخول في حكمهم ويأمرون الناس بالدخول في جيوشهم والدفاع عنهم، بل ويصرح بعضهم سرا بكفر هؤلاء الطواغيت، بعضهم ممن يوالي الطواغيت وينصرهم يصرح بكفر هؤلاء الطواغيت، ثم ظاهرا يوالي الطاغوت ويعينه على الموحدين وينصره ويثبت له حكمه ويزينه له. وكذلك تأمل إقرارهم بأن التشريع مع الله تعالى شرك، بل ويسمي بعضهم هذه المجالس مجالس شركية، ثم من جهة أخرى يقف مع الطاغوت ضد من يكفر الطاغوت ويتبرأ منه وينصر الطاغوت على الموحدين ويفتي بأن الموحدين سفهاء ضلال لأنهم يكفرون الحكام وأنهم من الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل كيف ينهون المسلمين عن قتال الطواغيت وأنه لا يجوز الخروج عليهم، وتأمل أمرهم الناس الدخول في طاعة الطواغيت وعدهم أولياء أمر يسمع لهم ويطاع، وأن من لم يبايعهم مات ميتة جاهلية، وتأمل بيعتهم للطاغوت والسمع له والطاعة، بل تأمل قول ابن عثيمين عندما يقول أنه لا يجوز إغار صدور الناس على الطواغيت. يقول لو فرضنا أنهم مرتدون فلما تغر صدور الناس عليهم، سبحان الله، هذا الرجل لا يعرف ما أوجبه الله تعالى من براء المشركين وهو دين الأنبياء كلهم. الله تعالى يوجب على الموحدين إظهار البراء المشركين وعداوتهم وبغضهم، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآية. فهل نقتدي بإبراهيم عليه السلام والأنبياء في بغض الكفار وعداوتهم والبراء منهم، أم نقتدي بابن عثيمين في هذا في نهي عن بغض الكفار وعداوتهم؟ فأي توحيد لمثل هذا وأي دين يبقى له؟ ثم تأمل كلام الشيخ رحمه الله، لكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة، وهي شبهة التكفير والقتال، وهذا ما يحتج به اليوم علماء الطاغوت عن الموحدين، أنكم تكفرون، أنكم تكفيريون، أنكم خوارج. لما؟ لأننا كفرنا الطواغيت، لم نكفر الناس، ولم نكفر إلا من كفره الله ورسوله، فمن ثبت منه الكفر والشرك والخروج من الإسلام حكمنا بكفره. ومع ذلك حجتهم ليس مجرد الحكم على معين أو أحد الناس بالكفر، وإنما حجتهم كيف تكفرون هؤلاء الحكام، كيف تكفرون هؤلاء الحكام؟ أنتم كالخوارج عندما كفروا الصحابة، عندما كفروا علي ومعاوية، عندما كفروا أهل التحكيم، أنتم محكمة. فهذا ما يحتج به علماء الطاغوت اليوم، أنتم تكفيريون، مع أنهم يعرفون بأن هؤلاء الطواغيت قد وقعوا في الكفر وأنهم يحاربون الله ورسوله، ومع ذلك يمنعون الناس من تكفيرهم ويريدون الشبه في هذه المسألة. فمرة يحتجون بقول ابن عباس كفر دون كفر، ومرة يقولون بأنهم لم تقم عليه الحجة، ولا أعلم ما هذه الحجة التي لا تقوم أبدا. هل يجب علينا أن ندخل التوفيق والهدى في قلوب الطاغوت؟ هذا لا يكون إلا لله تعالى. أم الواجب علينا كما يجب على الأنبياء أن نبلغ البلاغ المبين، مع أن كفر الطواغيت لا يحتاج إلى قيام حجة، فإنهم نصبوا أنفسهم أندادا لله تعالى في الحكم والتشريع، وكفر مثل هؤلاء من أعظم الكفر. فإذا كان من وقع في الشرك الأكبر مرة واحدة قد خرج من الإسلام ولا يعذر بجهله، فالطواغيت من باب أولى أن لا يعذر من الجهل والتأويل، فإن كفرهم متنوع كثير، بل هم أصل كفر في هذا العصر، كل كفر يظهر هم يأمرون به وينصبون أنفسهم لعبادة من دون الله تعالى حتى يعبدهم الناس. فكيف يشرك يكفر أحد الناس ولا يكفر هؤلاء الطواغيت؟ ثم كيف لا يكفره وقد ألزم الناس بهذا الكفر وعاقب من خرج عنه؟ وتأمل كلام الشيخ رحمه الله بأن الرجل الصالح يكفر إذا وقف مع المشركين ولو لم يشرك، وتأمل كذلك نقله للإجماع، وهذا كذلك ما نقرره دائما في حكم علماء الطاغوت. وما قررناه لا يخرج أبدا عن سبيل المؤمنين ولا عن سبيل الأئمة الربانيين، بل المخالف هو الذي خرج عن سبيل المؤمنين وخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح يعظم علماء الطاغوت وينهى عن تكفيرهم، وهو يرى بعينه وقوفهم مع الطاغوت ونصرته له وتحذيرهم من الموحدين وعقوبتهم بالسجن والتشديد والطرد والترويع والتبليغ. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله في هذا الباب: وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ليش، والخوف في هذه الآية من الشرك أن من أشرك بالله تعالى لا يغفر ذنبه إن مات على ذلك، ومن مات على الشرك فإنه من أهل النار الخالدين فيها. فهذا أمر عظيم لمن علم حقيقة الشرك، لأنه يترتب عليه أنه إن مات على الشرك فإن هذا الذنب لا يغفر أبدا، وأنه يستحق عذاب الله تعالى وأليم عقابه. إذا كان الواجب الخوف من هذا الأمر أشد الخوف، واجتناب الشرك أشد الاجتناب، وبغضه وعداوته وبغض أهله وعداوته. لذا كان الأنبياء كلهم يحذر من هذا الشرك وينذر منه، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وانظر كيف رتب الأنبياء هذا الخوف بسبب الشرك، ألا تعبدوا إلى الله إني أخاف عليكم، أي أخاف عليكم إن فعلتم هذا الشرك عذاب يوم عظيم. هذا مما يوجب الخوف من الشرك والحذر منه، هذا العذاب العظيم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فالشيطان يعرف ما يترتب على الشرك وعلى محاربة الله تعالى ومحاربة أوليائه، إذا يقول إني أخاف الله والله شديد العقاب، ومع ذلك لم ينفعه هذا الخوف ولم تنفعه معرفته بأن عذاب الله شديد وعقابه أليم. وقال تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هذا العذاب شديد وعظيم وأليم. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي لا يخرج ولا يستطيع أحد أن يتخلص منه، يحيط بكل من فيه، فهو عذاب أليم وشديد وعظيم ومحيط. وقال تعالى عن إبراهيم قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، وهذا العقاب في الدنيا. فلما علم الأنبياء حقيقة الشرك وما يترتب عليه من العذاب المقيم الأليم المحيط العظيم الشديد وتيقنوا من هذا حذروا أقوامهم من الوقوع لئلا يقعوا في هذه النار. وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبهن فيقتحمن فيها قال فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. فهذه هي الحقيقة وهذه هي دعوة الأنبياء الذين عرفوا حقيقة التوحيد وعلموها وتيقنوها وعملوا بها ثم دعوا أقوامهم إليها وحذروهم مما يترتب على ترك التوحيد وما يترتب على الوقوع في الشرك. وقال تعالى في بيان ما يترتب على ترك التوحيد والوقوع في الشرك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله، فهذا ما يترتب على الشرك الآن، فقد حرم الله عليه الجنة أي لا يدخل الجنة أبدا ومأواه النار أي مآله ومصيره إلى النار. وما للظالمين من أنصار أي لا ينصره أحد ولا يخرجه من النار أحد. وقال كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كذلك من حرص الخليل عليه السلام وخوفه على نفسه وبنيه من النار، فإن من عبد الأصنام كان من أهل النار الخالدين فيها بل هو من أكابر السفهاء، كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين. وقال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وكذلك ذكر شيخ الإسلام محمد رحمه الله في هذا الباب قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الخوف على الموحد من الشرك الأصغر لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، فكيف بمن وقع في الشرك الأكبر؟ فهنا يجب أن يشتد الخوف عليه، كما كان الأنبياء يخافون على أقوامهم من هذا، وقد ذكرنا الآيات قبل قليل. فكل نبي يخاف على قومه من الشرك وعبادة غير الله تعالى، لأنه الذنب الذي لا يغفر، كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وعند البخاري، هذا في البخاري، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا هو معنى الخوف من الدخول في النار، ومعنى حبوط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الباب مسائل، قال: الخوف من الشرك، وقد بينا بالأدلة المراد من الخوف من الشرك، وعلة الخوف من الشرك، وما يترتب على الشرك من المخوفات. ثم قال رحمه الله: الرياء من الشرك. ثم قال أنه من الشرك الأصغر. والرياء على قسمين بحسب حال المراعي. الأول يكون شرك أكبر، وصورته من يصلي من أجل الناس مثلا، لا من أجل عبادة الله تعالى وتقربا عليه، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإن الله تعالى هنا حكم على من كان يريد الحياة الدنيا بحبوط العمل، وأنه ليس له إلا النار، وهذا لا يكون إلا في الشرك الأكبر الأصغر. وهذه هي حقيقة الشرك، فهو صرف خالص حق الله تعالى لغيره. النوع الثاني من الشرك، شرك الرياء، هو الأصغر، وهو من أخلص العبادة لله تعالى، فصلى لله تعالى وعمل لله تعالى، ولكن دخل عليه الرياء أثناء العبادة مع عدم نقض أصل العمل أنه لله تعالى، فهذا هو الشرك الأصغر. ويسميه شيخ الإسلام تيمية بن القيم رحمه الله بأنه يسير الرياء، وهذا هو المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام محمد الرابع: أن أخوف ما يخاف منه على الصالحين، أي الشرك. وهذه المسألة أراد الشيخ رحمه الله تعليقها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أني أخوف ما أخاف عليكم، لأن الصحابة هم المراد بهم هنا بالصالحين، فيخشى عليهم من الشرك. قال: الخامسة قرب الجنة والنار. السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد، والفرق بينهما كما ذكر الشيخ رحمه الله في السابعة: أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهذا وكلام الشيخ رحمه الله قوله ولو كان من أعبد الناس، هذا معنى خطاب الله تعالى لنبيه ولجميع الأنبياء في قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قال الثامن المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسع اعتباره بحال الأكثر، لقوله: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، أي الأصنام أضلت كثير من الناس، كما أن اليوم الطواغيت أضلوا كثير من الناس، وعبادهم وأولياؤهم أضلوا كثير من الناس. العاشر فيه تفسير لا إله إلا الله. قال الحادية عشر: فضيلة من سلم من الشرك. إلى هنا يا أخوان ينتهي الدرس، فإن كان أحد من الأخوة عنده سؤال أو استفسار يعني يتفضل. تريد اللاقط؟ تفضل أخي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، أنا تابعت الدرس قليلا يعني في الآخر. عندي سؤال بارك الله فيك، يعني أنا أعمل في الغرب وأعمل في مؤسسة تمنع الحجاب على النساء، يعني أنا مدرس في الغرب، هو حكم الشرع في العمل في هذه المؤسسات، لا سيما أنها مؤسسات أمر الله بها. بارك الله فيكم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جيد. عموما الكفار يعني الأصل أنهم لا يؤمنون بما نؤمن به، ويترتب على هذا كذلك أنهم لا يعملون بما نؤمن به، فلا يستغرب منهم يعني منع الحجاب، بل لا يستغرب منهم الكفر، ولا يستغرب منهم كذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستغرب منهم الشرك والكفر وعبادة غير الله تعالى. هذا من جهة الأصل. أما من جهة ما يتعلق بالعمل عندهم، فأصل العمل عند الكافر خاصة الأصلي، الأصل أنه جائز كما قرره بعض العلم. بعض العلم يرى أنه لا يجوز لأنه فيه علو للكافر على المسلم، والمراد بالعلو علوه بالأمر والنهي. ولكن المسلم في دار الكفر عند عدم وجود دار الإسلام يهاجر إليها، قد يضطر أن يعمل عند كافر، والضرورة أو عند الضرورة يجوز الوقوع في المحرم، فإن الضرورات تبيح المحرمات. ولكن ينظر من جهة أخرى ما هو العمل الذي يقوم به المسلم عند الكافر، فإن كان هذا العمل كفر مخرج من الملة فلا يجوز هذا العمل، فيجب الخروج من هذا العمل، ويجب كذلك التوبة منه ودخول الإسلام مرة أخرى. أما إذا كان ما دون الكفر من المحرمات، لكان العمل ما دون الكفر من المحرمات، فهذا يجوز عند الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالقصد الآن إن كان دون الكفر، إن كان دون الكفر من المحرمات يجوز عند الضرورة. أما إذا كان مستغن عن العمل عند الكافر من غير ضرورة، إذا كان مستغن عن الكافر من غير ضرورة فهذا لا يجوز، خاصة في مثل حال الناس اليوم. ولكن اليوم الآن وضع المسلمين على العموم خاصة الذين في دور الكفر الأصلي يعني حالة استضعاف، وعموم المسلمين اليوم الموحدين، القصد بالموحدين هو حال استضعاف وحال ضرورة، حال استضعاف وحال ضرورة. لذا في مثل حال المسلمين اليوم يجوز لهم ما لا يجوز للمسلم المقيم في دار الإسلام على فرض وجود دار إسلام اليوم. ليس الآن، ليس هناك اليوم دار إسلام، ولكن على المسلم أن يتجنب المحرمات بقدر المستطاع. المسلم في دار الكفر أن يتجنب الوقوع في المحرمات بقدر المستطاع، يعني إذا اضطر إلى المحرم وقع فيه بقدر الضرورة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. أما إذا كان فيه زيادة، تحصيل زيادة، أو أنه غير مضطر لهذا العمل، فلا يجوز له الوقوع في هذا المحرم. والأصل كذلك يجب، الذي يجب التمسك به هو أن لا يقع بالكفر، لا يوافق الكفار على دينهم، ولا يعينهم على الكفر، ولا يواليهم وينصرهم على دينهم. يعني يجب أن يحترز من الكفر ويهتم بهذا الأمر أشد الاهتمام حتى لا يخرج من الإسلام. يقول أحد الأخوة يريد الالتحاق بجامعة أم القرى لتعليم اللغة وغيرها من علوم الآلة، فما نصيحتكم؟ الواجب في مثل هذه الدول خاصة في هذه الدولة، يعني هذه الدولة من أخبث الدول وأكثرها حربا للإسلام وأكثرها عداوة له، والموحد هناك لا يستطيع أن يظهر دينه. الموحد هناك يعني في دول الكفر الأصلي قد يظهر دينه ويتبرأ من الكفار حتى في دار هذه الدار، وينكر عليهم دينهم، ولكنه في هذه الدولة لا يستطيع ذلك. لذا لا يجوز الذهاب إلى هذه الدولة، خاصة هذه الدولة. هذه الدولة من أكثر الدول حربا للإسلام والمسلمين، حربا للموحدين، وسجونها أكبر شاهد على ذلك، وقد رأينا هذا بأم أعيننا، سجون خاصة للموحدين هناك. من يكفر الطاغوت ويتبرأ منه له سجن خاص هناك، وهذا الأمر مشهور يعني معروف عند الناس خاصة عند الموحدين. فهذا الأخ إذا أراد الالتحاق وكان يكفر هذه الدولة ويتبرأ منها ويبغضها، لا يستطيع هناك أن يظهر هذا، ولو أظهره لسجن وطال سجنه. فالواجب، لأن التعلم أو إتقان اللغة العربية ليس بواجب، أو أنه يستطيع كذلك، إن وجب عليه أن يتعلم في مكان آخر. أما الواجب الذي مجمع عليه بين الأنبياء هو إظهار الدين والصدع به، فلا يجوز لنا ترك الصدع وإظهار الدين من أجل تعلم اللغة العربية. ما حكم العمرة والحج؟ لا شك أن الحج واجب على الأعيان مرة في العمر، والعمرة مختلف في وجوبها. وأنا أعرف يعني سؤال الأخ ليس في يعني هذا الحكم، ولكن سؤاله في مثل هذا الواقع. يعني أقول حتى لو كان دار كفر، يعني تجب العمرة، يجب الحج وتستحب العمرة على القول الأرجح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر حينما خرج مع الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكة، وكانت حينها دار كفر، حتى منعه الكفار من ذلك وصدوه عن البيت الحرام. ثم بعد ذلك كما في الحديث الصحيح، حديث طويل، حديث صلح حديبية، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، ثم بعد ذلك تم صلح الحديبية بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل، وكذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل ودخلوا مكة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج، اعتمر ودخل مكة وطاف بالبيت وكان المشركون موجودين، فلم يسقط هذا يعني مشروعية العمرة أو وجوب الحج أن تكون الدار دار كفر. هناك سؤال آخر يا إخوان. نعم، يجتهد بالنسبة لمطالع الشهور ورؤية الأهلة، بالنسبة لمطالع الشهور ورؤية الأهلة يجتهد الموحدون بقدر المستطاع في رؤية الأهلة. يعني الأمر ليس بهذه الصعوبة، الأمر ليس بهذه الصعوبة، يعني يجتهد الأخوة يعني قرب مثلا رمضان يجتهدون ل يعني معرفة الهلال، فإذا رأوا يعني نشروا الأمر عند الأخوة يعني بدخول الشهر، أما مثلا عن طريق الإنترنت أو عن طريق غيره أو الهواتف أو غيرها، لأن هذه وسائل يعني من وسائل لبيان العبادة، والوسيلة كما يقال لها حكم المقصد. فالمقصد الآن بيان دخول الهلال للإخوان، فيجب أن يعني الإخوة أن يعطوا هذا الأمر يعني أهميته بأن يخبر إخوانهم ويبلغوهم بهذا الأمر. هناك من يقول أن تدريس العلوم التطبيقية وغيرها من العلوم لأولاد الكفار في بلادهم فيه إعانة لهم على حرب المسلمين، لأن الأولاد يتم إعدادهم في هذه المدارس تقوية الدولة بعد بلوغهم. طبعا هذا أمر لا أقول لكم مستبعد، ولكن أمر يعني هو لازم حقيقة، ولكن لازم بعيد. ولو قلنا بهذا القول يعني لتركنا كثير من الأمور أو من التعاملات مع الكفار، حتى البيع والشراء نتركه لهذه العلة. الكافر يأكل مثلا أو يلبس ويلزم من أكله وشربه أنه يحارب المسلمين ويتقوى على حرب المسلمين، فاللوازم البعيدة يعني غير معتبرة. يعني يجوز تعليمهم العلوم التطبيقية، يعني ما لم يكن في هذه العلوم مثلا كفر أو محرم، والمحرم إذا اضطر ذلك إلى ذلك يعمل به، أما إذا لم يضطر فلا يجوز له ذلك. يقول الأخ يتعذر ذهب يكون يتقن علوم يرجع الدعوة والتصدي جيد. هو في أي بلد؟ يعني هو في بلد، يعني هذا الأخ الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية هو في بلد يعني لا يتقنون العربية، أم في بلد يتقنون العربية؟ إن كانوا لا يتقنون العربية فالواجب عليه دعوتهم بلغته، الواجب عليه أن يدعوهم بلغته. فالله تعالى بعث كل قوم، كل رسول بلسان قومه ليبين لهم، كل رسول يأتي قومه بلسانه، قومه بلسانه هو ويبين لهم بلسانه، فهذا هو الواجب عليه الآن أن يدعو قومه بلسانهم الذي يعرفه. نعم، الأخ مقيم في بلجيكا يعرف هذه اللغة، مثلا بلجيكا كما أعرف اللغة الفرنسية يتكلمون، إذا كان يعرف الفرنسية يدعو الناس باللغة الفرنسية، يدعو الناس باللغة الفرنسية ويبين باللغة الفرنسية، وإن كان هناك طريق يعني غير هذه الطريق أي الذهاب إلى أم القرى يعني في دولة أخرى يستطيع أن يسطع بدينه ويظهره يجوز له ذلك، أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فيبقى في بلده يدعو قومه ويبين لهم. الأصل يا أخي الأصل ليس التصدي لدعاة الضلالة، الأصل ليس التصدي لدعاة الضلالة، الأصل هو دعوة الناس للتوحيد، الأصل هو دعوة الناس للتوحيد وبيانه وتحذيرهم من الشرك، هذا الأصل. أما قدح الناس في الموحدين فهذا كما أمر الله تعالى وأعرض عن المشركين، تعرض عن المشركين حتى وإن قدحوا فيك، وإن تمكنت من تعلم العربية للرد عليهم فهذا جيد، أما أن يتعلم العربية حتى يرد على دعاء الضلالة فكما قلت الأصل أن الله بعث الأنبياء إلى أقوامهم يبينون لهم التوحيد بألسنتهم ويحذرونهم من الشرك. يقول هل يجوز أن تأخذ قرض ربا من الدولة بنية عدم التخليص المبلغ بدون ضرر لأحد المسلمين؟ هو الربا الأصل أن الربا محرم في ذاته، الربا محرم في ذاته، فلا يجوز أخذ الربا من الدولة أو من غيرها، الربا محرم في ذاته. نقول نعم أموال الكفار ودماؤهم حلال، ولكن هذا مقيد بالقدرة والاستطاعة. قد قرر الطاغوت إعطاء الثروة إلى الناس ثم قال سأضع لكم الثروة أسهم للشركات، ولكن نسبة كل عام، ولكن نسبة كل عام، هل يجوز قبض هذا المبلغ كل عام؟ وقد قال أن مبلغ 30,000، أقصد هل هناك ربا؟ أنا الآن لم أفهم السؤال. يعني إذا كان هذا الطاغوت يعني وضع الثروة مثلا هذا المال للناس في شركات ولكل شخص سهم في هذه الشركة، هذا الذي فهمته، وهذه الأسهم لها نسبة، وهذه النسبة توزع على حسب الأسهم للناس، هذا يجوز قبضه، هذا ليس من الربا لأنه هذا حقك أصلا. بل لا يجوز عند القدرة تمكين الطواغيت من أموال المسلمين وثرواتهم، فالكافر الأصل أن هذه الأموال محرمة عليه، لأن الكفار يستعملون هذه الأموال في الكفر وفي الحرام، فعلى هذا الأصل محرم عليهم. وأنت الآن هذا الطاغوت جعل أسهم لكل شخص في الشركات، وكل سنة توزع هذه النسبة على هذه الأسهم على الناس، هذه لا أولا ليس فيها ربا، وثانيا هو حقك بل أقل من حقك. هناك من يقول أن أخذ الربا الذي يعطون في البنوك على حسابي وأعطيه المسلمين بدلا أن أتركها اليهود، وبإمكانه أن يطالب البنك بتوقيف الربا على حسابه. يعني هذه المسألة إن كان فيها تعامل ربا، يعني صورة ربا محرم، يعني هذا لا يجوز. أما إن كان يعني هم من أنفسهم يضعون هذه الأموال على حسابك، يضعون هذه الأموال على حسابك ولا تظهر أنت الرضا في هذه المعاملة، في المعاملة الربوية، فيجوز أخذ هذا المال بل وصرفه مثلا على من يحتاجه من المسلمين. طبعا إذا لم تجد هناك بنك لا يعطي الربا أو لا يدفع الربا، القول إذا كان هم يعطون يعني من أنفسهم يضعون في حسابك مال، عرفت، مع عدم رضاك بالربا وعدم قبولك له، هنا يجوز في هذه الصورة. نعم إذا أنت لم تنوي، إذا أنت لم ت... لا تستطيع لا لا, ت... يعني لا تستطيع وضع مالك إلا في هذا البنك، يعني ليس هناك بنك لا يدفع ربا، ثم أنت تعرف بأنه ضرورة تلقائيا يضعون هذه النسبة، فهنا إذا أنت يعني مضطر إلى وضع مالك في هذا البنك، ثم هم يضعون لك مال تلقائيا، هذه مبنية على مسألة أن هذا المال الذي تأخذه تعتقد أنه حقك. أما إذا لا تعتقد أنه حقك، تعتقد أنه لا حق لك به، ولكن لا أدعه للكفار، ولأنه أصلا المال هذا يعني لا يحل للكفار، يعني يجوز لك أخذ هذه النسبة وصرفها مثلا على من يحتاج من المسلمين، يجوز لك ذلك. أما إذا كنت تعتقد بأنها حقك وهي معاملة ربوية وتعلم بأنها معاملة ربوية فلا يجوز لك ذلك، يعني يجب التفريق بين المسألتين، يجب التفريق بين المسألتين، مسألة أنك تعتقد بأن هذا حقك وأنه يجوز التصرف فيه كما يجوز أن تتصرف في ملكك، ومسألة أنه تأخذ منهم لا لأنك تعتقد بأنه حقك، ولكن لأنك تعتقد بأن هؤلاء لا يستحقون، لاعتقادك بأنهم هذا المال لا يستحقونه وليس حق لهم ولا حلال لهم، فيجوز أخذه ودفعه للمسلمين، هذا يجوز من هذه الجهة. جيد. يقول بعض المدرسين في بلجيك لمادة دين اسم يقسمون على الولاء للملك والدستور بلاد مذنعين بأنه لم يفعل سيأتي منه أسوأ منه، وأن الطلاب عند عدم وجود مادة الإسلام يدرسون النصرانية والعلمانية وهذا كفر، فيرتكب هذا المحذور والقسم الحفاظ على دين الطلاب. طبعا هذا كفر، هذا كفر، من يقسم على الولاء للكفار ويقسم على احترام الدستور أو الطاغوت فهذا كافر وليس بمسلم إن لم يكن مكرها. وأما هذه يعني هذه الحجة ليست بحجة، فالله تعالى لا يعذر في الكفر إلا بالإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكفر هو من أجل ألا يكفر غيره، فالواجب هو أن يحافظ على دينه نفسه، وأما غيره فعليه كذلك أن يحافظ على دينه، فهو لا يكفر من أجل ألا يكفر غيره، هو الآن مكلف في نفسه، مكلف أن لا يقع في الكفر، وغيره كذلك مكلف أن لا يقع في الكفر. فما رأيكم شيخنا في من يفتي بجواز الأمر أو يفعل؟ طبعا من يفعله هذا كافر، من يفعله هذا كافر وغير مسلم، لأنه ليس بمكره. أما جواز الأمر أي يجوز الوقوع في الكفر فهذا كذلك كفر مخرج من الملة، من يجوزه بغير إكراه، من يجوز الكفر بغير إكراه هذا كافر وليس بمسلم، لأن هذا حقيقة ليس بإكراه ولا عذر ولا هو شبهة إكراه، فالمفتي والفاعل كافر ليس بمسلم. حتى وإن تأول، التأول قد يكون في شبهة الإكراه، يعني المفتي قد يتأول في شبهة إكراه، ولكن يتأول وليس هناك أي شبهة للإكراه غير معذور. قد نعذر مثلا من يقول هنا بهذا القول إذا كان هناك شبهة إكراه في الأمر، أما هذا ليس بإكراه ولا شبهة إكراه فلا يعذر حتى وإن لم يفعل، فلا يعذر حتى وإن لم يفعل. لذا يا أخوان حذرنا قبل قليل مسألة الوقوع في الكفر، إذا كما ذكرنا هذه المسألة إذا كان، وكذلك حكم التحاكم يعني في هذه المسألة يدخل فيها، إذا كان هناك شبهة إكراه قد نعذر المفتي، ولكن إذا لم يكن هناك شبهة إكراه كما يقول بعضهم أنه يجوز أن يتحاكم مع عدم وجود حكم الله تعالى أو لعلة عدم وجود حكم، هذا كافر وليس بمسلم، يعني هذا ليس بإكراه ولا شبهة إكراه. فالتوقف في التكفير حين وجود شبهة الإكراه في مثل المفتي، أما في غير المفتي إذا فعل الكفر من غير إكراه فهو كافر، في غير المفتي إذا وقع في الكفر من غير إكراه فهو كافر. الزواج في المحاكم هو ليس من باب التحاكم، الزواج في المحكمة ليس من باب التحاكم، ولكنه إذا ذهب إلى هناك يتزوج في هذه المحاكم الكفرية وهو يرى بأنه يصح، أي أنه يصح زواجه هناك ويعتقد أنه إذا تزوجها زواجه صحيح من غير سابق عقد، يعني من غير سابق عقد شرعي، فهذا كافر، يعني يذهب إلى المحكمة، يذهب إلى المحكمة ولم يتمم عقد شرعي سابق، لم يتمم عقد شرعي سابق، ويذهب إلى هناك يظن أنه يصح هذا الزواج إذا ذهب هناك، هذا كافر وليس بمسلم، ولكن بسبب الورقة، يعني يطلب الورقة من المحكمة، هي مجرد الورقة، يعني مجرد طلب الورقة ليس بكفر، هو توثيق ليس بكفر، وإن كان وجب مفارقة هؤلاء ومجانبتهم بقدر المستطاع، مجرد أخذ وثيقة يعني منهم بأن فلان متزوج فلانة، بأن فلان متزوج فلانة ويوثق هذا الزواج، هذا ليس بكفر. ولكن كما يقول الأخ أخوان العبد الخفي أن الموظف يتكلم بالكفر حين العقد عليه، يعني إذا سمع الكفر ولم ينكره وكان الكفر صريح واضح، إذا سمع الكفر ولم ينكره وكان الكفر صريح واضح، هنا يدخل في باب سماع الكفر، وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، إذا تكلم بالكفر. أما إذا كان الكفر الكلام ليس بواضح في الكفر، عرفت، ولا صريح، وهذه المشكلة. المشكلة الآن في بعض يعني الأمور الكفرية التي تتعلق في مثل هذه الأمور أو في مثل هذه العقود. يعني إذا كان كما قلت، إذا كان هذا على حسب يعني المستمع، يعني ممكن الآن الأخ ينقل لنا كلام زوجناك باسم القانون، ولكن لعل الكلام مثلا إذا كان بغير لغة العرب قد يكون لا يكون بهذا اللفظ، قد يكون محتمل، قد يكون الكلام محتمل. فأقول هذا الأمر يعني متعلقه من يعرف هذا القول يعني بلغته، ويعلم أنه صريح بلغته وأنه كفر صريح، فهذا لا يجوز له سماع الكفر. وأما إذا كان محتمل عنده، يعني اللفظ محتمل، محتمل أنه كفر ومحتمل أنه غير كفر، فهذا يجوز عند الضرورة. وإن كان كما ذكرت يا أخوان يجب مجانبة هؤلاء بقدر المستطاع. يعني مثل هذه الأمور يا أخوان يعني قد تشكل على بعض الناس، وقد بعض الناس مثلا يعني يؤول لنفسه أن هذا صريح وهذا يعني لا يكفر به أو كذا، أو لا يقع فيه بالكفر. لذا يا أخوان يجب مجانبة هؤلاء بقدر المستطاع، يجب مجانبتهم بقدر المستطاع حتى لا نتأول لأنفسنا ولا نقع في الكفر. وكذلك يجب علينا التحايل على الطواغيت بقدر المستطاع، ويجب علينا التحايل. هذا يتبين حسب كل لغة، يعني حسب كل لغة قوم يتبين لهم. يعني الآن يعني ما استطيع يعني أبين لك يعني ما هو الصريح أو المحتمل، لأن هذه لغتكم أنتم، يعني أنت اللي تتكلم فيها، وأنت تعرف الكلام الواضح عند الناس والكلام المحتمل. هذه مصيبة مخالطة الكفار وعدم التمايز عنهم. لما أفهم يقول مثلا باللفظ زوجتكما لقوة القانون، لا شك هو إقرار، هذا إقرار ورضا بالقانون. يعني سكوتك عن يعني تعظيمه القانون وتوقيره له، الواجب يعني مفارقة مثلها. يعني لا يجوز لك سماع، لا يجوز لك سماع هذا الكفر. يقول الأخ نعم السكوت سماع الكفر، سماع الكفر وإقراره وعدم إنكاره أو وعدم الخروج هذا كفر. وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يقول في أحدهم يقول أن نعرف أن القانون وضعي، ولكن الله غالب، نحن جزء من المحكمة وهو مأذون بدون إكراه. إذا كان يحكم عليهم بالقانون يعني لا بالشرع، يعني الزواج يعني بحكم القانون لا بحكم الله تعالى، هذا كافر وليس بمسلم. إذا كان القانون يزوجهم، إن كان يزوجهم بحكم القانون لا بحكم الله لا بشرع الله تعالى، فهذا كافر وليس بمسلم، لأنه هذا رضا بهذا القانون بل واعتقاد بصحته، أي بصحة هذا العقد، وهذا العقد باطل لأنه قام على القانون ولم يقم على شرع الله تعالى. فالرجل الذي تزوج امرأة أبيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكفره وخمس ماله، لأنه اعتقد أن زواجه صحيح حين تزوج امرأة أبيه، أو أنه امتنع عن تحريم زوجة أبيه، وكلاهما كفر. فإذا كان يزوجهم بحكم القانون لا بحكم الله تعالى، هذا كافر. هل يقاس الذهاب إلى المحكمة بذهاب إلى مكتب الزواج في التحاكم؟ ذهاب إلى المحكمة يعني قصدك في التحاكم، ومجرد الذهاب إلى المحكمة، مجرد الذهاب ليس بكفر، مجرد الذهاب ليس بكفر. أما الذهاب إلى مكتب الزواج يعني مجرد عقد زواج، مثلا عقد زواج، هذه كما ذكرنا إن كان يعتقد بأن هذا المكتب عقده صحيح وأنه تحله هذه المرأة بهذا العقد، هذا كافر وليس بمسلم. يعني من يذهب إلى مكتب الزواج يعني مكتب الزواج اللي هو التابع لحكم الطاغوت الذي يحكم بحكم الطاغوت ويزوج الناس على شرع الطاغوت لا على شرع الله تعالى. الذهاب إلى هذا وإذا أن يعتقد أن هذا الزواج صحيح على هذا العقد وأن هذه المرأة تحل له هذا كافر وليس بمسلم، لأن هذا هو رضا بحكم الطاغوت واعتقاد مشروعية حكم الطاغوت، اعتقاد مشروعية حكم الطاغوت، وهذا هو الكفر في هذه المسألة. نعم قول الأخ المقصد النبي حكم بكفر لأنه رد حكم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم حكم بكفره لا لأنه زنى مثلا بزوجة أبيه، زوجة أبيه محرمة عليه، لا لأنه زنى بزوجة أبيه لأنه تزوجها أي عقد عليها. فهنا الفرق بين الأمرين، لو أنه زنى لكان وقع في محرم، ولكنه عقد عليها، عقد عليها بالزواج أي أنه كما يعقد على من لا تحرم عليه عقد عليه، فعامل هذه المرأة كأنها لا تحرم عليه وكأنه اعتقد أنها لا تحرم عليه وعقده يدل على هذا الاعتقاد، أو أنه كذلك امتنع من التحريم أي عقد الزواج وامتنع من تحريم امرأة أبيه، وكذلك الامتناع عن التحريم في هذه المسألة كفر. وكذلك المسألة التي ذكرناها بالذهاب إلى مكتب زواج الزواج في محاكم الطواغيت التي لا يحكم فيها، التي لا يحكم فيها بالشرع وتزوج عنده هناك واعتقد صحة هذا الزواج، فكذلك هذا استحل هذا الزواج مع أنه زواج باطل قائم على شرع الطاغوت لا على شرع الله تعالى. هل العذر بالجهل في الشرك الأكبر بدعة كفرية؟ نعم بدعة كفرية، العذر بالجهل في الشرك الأكبر بدعة كفرية. والله الآن في محاكم ليس هناك محاكم تابعة للشريعة، يعني في مثلا في دولة آل سعود هناك محاكم يقولون بأنها تحكم بالشرع، محاكم يقولون بأنها تحكم بالشرع، عرفت؟ فهذه قد يتأول بعض الناس لأن أنها محاكم شرعية يتحاكم إليها، قد يتأول بعضهم أنها محاكم شرعية لأنها ظاهرا تحكم بالشرع فتحاكم، هو أراد أصلا التحاكم إلى حكم الله لا لم يريد التحاكم إلى حكم الطاغوت. أما غالب الدول اليوم يعني تحكم بالطاغوت. نعم قوله، نعم قوله ما المقصود ببدعة الكفر؟ هل يكفر كل من قال بقوله بتأويل؟ لا، نحن تكلمنا في هذه المسألة يعني في درس الأمس تكلمنا في هذه المسألة، من قال بعدم التكفير لمن قال بهذا القول، قلنا إذا كان قوله عام أي كل من وقع في الشرك الأكبر لا يخرج من الإسلام لأنه جاهل أو متأول فهذا كافر، يعني لا يخرج عنده لأنه قال لا إله إلا الله وهذا والناس جهال ولا أكفرهم ولا أكفر أحد فهذا كافر وليس بمسلم، لأنه خالف ما علم ضرورة من دين الإسلام من تكفير الكفار والحكم عليهم بالخروج من الإسلام. أما إذا كان الأصل عنده أن هناك من يخرج من الإسلام حتى وكان جاهلا أو متأولا ولكنه تأول في بعض الأعيان، يعني الأصل صحيح عنده ولكنه تأول في بعض الأعيان أنه جاهل أو متأول فهذا لا يكفر حتى يبين له، فهذا جاهل حتى يبين له، يعني إذا كان الأصل العام عنده صحيح أي أن هناك، هل يمكننا أن نعتبر المحاكم الشرعية في بلاد المحاكم الشرعية حقيقة أنه لا وجود لها إلا بإقرار من الطاغوت؟ طبعا إذا كان الأصل حكم الطاغوت، إذا كان الأصل حكم الطاغوت حتى لو أنه فيها بعض الشرائع الموافقة لحكم الله تعالى فإن هذه تابعة لحكم الطاغوت، فإن هذه المحاكم تابعة لحكم الطاغوت، ولكن هذه المحاكم تختلف ظهورا وخفاء بحسب حال هذه المحاكم، يعني بعض المحاكم مثلا في دولة آل سعود يعني كثير من الناس يظن أنها محاكم شرعية لأنها ظاهرة محاكم شرعية ولكنها حقيقة تابعة لحكم الطاغوت ولا تخرج عن حكمه فيتحاكم إليها على أنها محاكم شرعية، ولكن في دول تحكم بالطاغوت وهذه المحاكم ظاهر يعني ليس هي محاكم حقيقة، يعني ليس هناك محاكم شرعية في بعض الدول خاصة التي تحكم بالقانون الظاهر، وإنهم بعض الأحكام كما يسمونها الأحوال الشخصية. يعني الأحوال الشخصية فرق بين المحاكم والأحوال الشخصية. الأحوال الشخصية يعني تابعة مباشرة لحكم الطاغوت. المحاكم الأحوال الشخصية تابعة مباشرة لحكم الطاغوت. وما أقرت إلا بالطاغوت، يعني بل بنود حتى في الطاغوت في حكم الطاغوت يضعون بنود، يضعون بنود يعني تقر مثل هذه، مثل هذه الأحكام. فمثل هذه لا يجوز التحاكم إليها، ويجب البراء منها ومفارقتها ومجانبتها. أما إذا كان محاكم شرعية يعني أو محاكم ظاهرا تحكم بالشرع ولا يعلم الناس أنها ترجع إلى حكم الطاغوت، فهذا لا يكفر من تحكم إليها. يعني ظاهر محاكم شرعية ومن يحكم فيها يحكم الشرع ظاهرا والناس يظن أنها محاكم شرعية، فهذا لا يكفر من تحكم إليها. أما إذا كان محاكم ظاهرة أنها تتبع حكم الطاغوت كما يسمونه الحوالة الشخصية هذه، فهي حقيقة ليس محاكم شرعية، وإنما هي بنود وضعها الطاغوت في الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث وغيره من الأحكام، هي محاكم تابعة مباشرة لحكم الطاغوت، فهذه محاكم لا يجوز التحاكم إليها، وهي من حكم الطاغوت، ومن تحاكم إليها كفر. بخلاف إذا كانت المحاكم ظاهرا أنها محاكم شرعية ولا ترجع إلى حكم الطاغوت، فهذه لا يكفر من تحاكم إليها. قال ومن لا قوله قول الأخ ومن لا يستطيع استخلاص، نعم حقه لو إلا بلجوء المحاكم. لا يجوز اللجوء إلى المحاكم، يعني هو حكم الطاغوت، والتحكم إلى الطاغوت كفر، كما قال تعالى ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. فالتحاكم إلى الطاغوت من أجل استخلاص الحق ولم يكن مكرها هذا كفر مخرج من الملة ولا يعذر إلا عند الإكراه. المحاكم إذا كانت ظاهرا بأنها تتبع حكم الطاغوت ويظهر ذلك للناس أنها تتبع حكم الدستور وحكم الطاغوت، هذه التي يتحاكم إليها كافر، ولا يجوز التحاكم من أجل استخلاص الحقوق، أي لا يجوز التحاكم من الطاغوت من أجل استخلاص الحقوق، ولا يظهر في الكفر إلا المكره، وهذا مجمع عليه ومنصوص عليه في كتاب الله تعالى كذلك. كل من يعمل على الحكم بالطاغوت ويعين على ذلك، كل من يعمل على الحكم بالطاغوت ويعين على ذلك، كل من يعمل على الحكم على الإعانة على حكم الطاغوت ويعين على ذلك هذا كافر. يعني المسميات لا يعني لا تفرق، المسميات لا تفرق. إذا كان العمل كفر كفر، سواء كان من جند الطاغوت أو من الحرس البلدي أو من كذا أو من كذا، يعني مثلا القضاة عملهم مدني وليس عسكري ومع ذلك كفار لأنهم يحكمون بالطاغوت. وكذلك من دخل في طاعة عامة للطاغوت حتى يطبق ويعمل بحكم الطاغوت على الناس ويلزمهم به، هذا حكمه حكم جند الطاغوت، لأن حقيقة أحكام الطاغوت لا تقوم إلا بهذا. كما نختطف أنه مثلا لا يحق له اللجوء، يعني هنا فرق يجب أن نفرق بين اللجوء إلى المحاكم وبين اللجوء مثلا إلى المخافر أو المراكز الشرطة. مثلا من اختطف ابنه يذهب إلى المحكمة، وإنما يذهب إلى مركز الشرطة مثلا، عرفت؟ من اختطف ابنه لا يذهب إلى المحكمة، يذهب إلى مركز الشرطة يخبرهم أنا ابني خطف كذا وكذا، ويعطيهم صفات الابن حتى يبعثون. هذا لا يدخل في التحاكم، هذه المسألة لا يدخل في التحاكم، هذا يدخل في الاستنصار، هذا يدخل في الاستنصار، وهذا ليس بكفر. يعني هذه الصورة يذهب إلى المغفر يقول بأن ابني اختطف أو إلى مركز الشرطة يقول بأن ابني اختطف وصفة ابني كذا وكذا وكذا فابحثوا عنه. هذا ليس فيه تحاكم، هذا فيه استنصار. أما التحاكم هو رفع قضية عند المحكمة، يذهب إلى المحكمة يرفع قضية للمطالبة في حقه بحقه. هو الأصل، الأصل يعني الأصل مجانبة هؤلاء. هذه مسألة قال ولكن يقول الأمر بعدين المحكمة. نعم، المآل أمر والواقع أمر آخر. هو لا يريد المآل، قد يقول الأمر بعد ذلك المحكمة، هو لا يريد المآل. يعني ولو أراد المآل لكفر، يعني حتى من غير التحاكم، ولو أراد المآل لكفر من غير التحاكم. فهو يريد أن يستنصر بهم لإنقاذ ابنهم. الذي فهمته هو أنك أنا هذه الآن ثبتت إرادتك، يعني إذا عرفت أنه لا، إذا عرفت أن الشرطة ما تستطيع رد لك المال عن طريق المحكمة، أصبح أنت أردت التحاكم عن طريق الشرطة. أردت التحاكم، أنت أردت التحاكم عن طريق الشرطة، هذا تحاكم. نعم، أنت أردت التحاكم الآن لأنك تعلم أنه لا يردون المال إلا عن طريق المحكمة، تعلم بأنهم لا يردون المال إلا عن طريق المحكمة. يعني لو وجدوا المال، إذا كانوا يعطونك أنت ولم ترد التحاكم، إذا وجدوا المال مثلا، أخبرتهم بأن والله هذا المال أنا ضاع لي مال كذا وكذا في كذا وكذا ثم وجدوا، فإذا أعطوك هذا المال من غير تحاكم هذا ما يكون فيه كفر. ولكن إذا علمت أخبرتهم وأردت، إذا أخبرتهم وأردت بذلك التحاكم، أي تخبرهم حتى يجدوا مالك ثم بعد ذلك يرفعوا قضية في هذه المسألة حتى يتحاكم وأنت رضيت بهذا، هذا كفر. أما إذا ذهبت فقط لتخبرهم بأن مالك سرق حتى يردوا إليك مالك، فهذا ليس فيها تحاكم. الشرطة ليست دائما هي أول مراحل المحكمة. لو هناك في أمور، يعني في الشرطة أمور لا يدخل فيها التحاكم. يعني مثلا لو الرجل الذي مثلا ولده فقد وسألهم، الرجل الذي فقد ولده ثم أخبرهم بصفات ولده حتى يبقى. ثم أحضروا هذا الولد ووجدوه، هل ترفع قضية هل هذا ولدك أم لا، أم يسلمونه الولد؟ يعني الرجل الذي فقد ولده وأخبرهم بصفته ثم وجد الولد، هنا لا يحتاج إلى رفع قضية، يعطوه الولد طبعا بعد التأكد هل هو ولده أم لا، هذه مسألة أخرى. أما المال ممكن لا يعطينه الولد، ما يرد عن طريق المحكمة، الولد لا يرد عن طريق المحكمة. نعم المال قد تكون مثل مال أو سيارة، حتى السيارة، يعني السيارة ليس من شرط أن ترد عن طريق المحكمة. السيارة إذا سرقت ليس هذا، أنا لا الذي ما أعرف، إذا كان إذا موجود عندكم أنا لا يرد الولد إلا عن طريق المحكمة، هذا كفر. يعني إذا رضي بهذا، إذا علم بأنه لا يرد إلا عن طريق المحكمة، إذا علم ذلك أنه لا يرد إلا عن طريق المحكمة وأراد هذا الأمر أنه يرد ولده عن طريق المحكمة، هذا كافر غير ليس بمسلم. ولكن يعني المعروف الذي أعرفه، أنت إذا ذكرت لهم وصف ولدك وعندك مثلا بطاقة الولد، ليس هناك الشرطة، ليس كل شيء موجود في الشرطة عن طريق المحكمة. أنا أقول لك عن أمور أنا أعرفها يقينا. يعني لو أنك ولدك فقد ثم ذهبت للشرطة وذكروا لك صفته، لا شك، يعني لا نخالف بأنهم يعني عبيد المحاكم وأنهم كفار، لا نخالف. ولكن هناك مسائل يعني لا تكون في كفر أكبر، ومسائل تكون كفر ليس بكفر. يعني أنت أخبرتهم عن سيارة مثلا أنها مفقودة أو مسروقة، عرف، ثم بحثوا عن السيارة ووجدوا هذه السيارة. يعني المعروف أنا الذي أعرفه عندنا أنه يسلمون السيارة لأنه بلغ عنها واسمه موجود وهذه بطاقته وهذه مثلا ما يسمى مثلا رخصة السيارة والاسم موجود فيها، هذه سيارتك يأخذها. وكذلك الولد، لو أخبرهم بصفة ولده ثم بحثوا عن ولد وهذه بطاقة الولد وهذا اسمه وهذه صورته يسلمونه الولد، ما يحتاج أن يرفع قضية هل ولدك غير ولدك، ليس هناك حكم يصدر أصلا. يعني الذي أعرفه عندنا ليس هناك حكم أصلا يصدر، ليس هناك أي حكم يصدر في هذه المسألة، ومجرد فقط تأكد هل هو ولدك أم لا ويأخذ ولده ويمشي بس. والله يعني أنا ما أعرف، أنا لا، الذي أعرفه عندنا يعني هذه الصور، سواء ولد فوق مسألة التنازع أمر آخر، نحن لا نتكلم إذا كان هناك تنازع على ولد هل وهذا ولدي وهذا ولدي، ثم لابد يرفعون قضية، هذه مسألة أخرى. السارق أنت لم ترد أن يسجن السارق ولم ترد رفع قضية عليه، أنت ردت أن تحصل سيارتك، هم قد يرفعون قضية عليه قد يسجنونه، هذا لا يلزمك، هذا لازم فعلك، ولكنك لا تلتزم هذا اللازم، هذا لازم الفعل، ولكن أنت لا تلتزم هذا، لو التزمته لكفرت لكان باب التحاكم، ولكن أنت لم تلتزم هذا اللازم، أنت لا تلتزم أن ترفع قضية ولا ترفع قضية، أنت مجرد مخبر الآن، أنت مجرد مخبر، أخبرتهم بصفة سيارتك، أخبرتهم بصفة ولدك، ثم بحثوا وجدوا الولد، وجدوا السيارة، مثلا اتصلوا عليك، هذه سيارتك، هذا ولدك، يعني ما هو الذي يدل على أنه ولدك؟ هذه بطاقة ولدي، هذه كذا، هذه مثلا دفتر سيارتي، هذه كذا، إذا وجدوها وتثبتوا أنها لك، أنا ما أعلم، لعل الأمر عندكم يختلف عندنا، الأمر الذي عندنا ليس هذه الصورة، يعني ليس كل بلاغ يرفع إلى المحكمة، ليس كل بلاغ يرفع إلى المحكمة، يعني في أمور لا، يعني ما ليس لها علاقة أصلا بالتحاكم، يعني في أمور عندنا ليس أصلا لها علاقة بالتحاكم، مجرد استنصار، يعني عرفت، مجرد استنصار، تستنصر فيهم في كذا فيبحثون يجدون يسلمونك، هذه الصورة، يعني ليس في رفع قضية ولا تنازع ولا تحاكم ولا اذهب ولا ارجع في هذه المسألة، نعم، سواء الأحوال الشخصية أو كالطلاق والنفقة والزواج وغيرها، إذا كان فيها تحاكم، يعني في المحاكم الطاغوتية الدول التي يظهر فيها حكم القانون، ويظهر كذلك أن الأحوال الشخصية ترجع إلى الطاغوت، ترجع إلى حكم الطاغوت، ظاهر أن هذه الأمور ترجع إلى حكم الطاغوت حتى لو كانت وافقة الشرع، أي أن الطاغوت هو الذي أقرها وأثبتها ولم تصبح أو تقر ويحكم بها إلا تبع لحكم الطاغوت، حتى لو كان فيها تحصيل حق شرعي، لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت، لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت، ولكن هناك مسائل يعني ليس فيها تحاكم، وإنما هي مجرد ذهاب، ليس فيها حكم، وإنما هي مجرد ذهاب إلى المحكمة من باب التوثيق، يعني بعض المواريث ليس فيها حكم أصلا، مجرد تفريق وليس فيها تنازع أصلا، بعض الأمور لا يدخل فيها التحاكم، وإنما هو مثلا توزيع حقوق وليس فيها يعني حكم محكمة ولا فيها تنازع، أما إذا كان فيه تحاكم يعني إذا كان هناك تنازع يدخل في التحاكم المخرج من الملة، إذا كان هناك تنازع قد يكون في هناك تنازع، صحيح قد يكون هناك تنازع، إذا كان هناك تنازع يدخل في الكفر المخرج من الملة. جيد، قول الأخ أخونا علي يقول الشرطة ليس لها حق أن تحل أي قضية إلا عن طريق المحكمة، والله يا أخي أنا على حسب علمي والذي أعرفه عندنا ليس هناك أو ليس كل قضية ترفع إلى المحكمة، وهذا أمر يعني مجرب، يعني ليس كل قضية تحل عند ترفع إلى المحكمة، هناك قضايا أصلا ليس فيها يعني أي تنازع وليس فيها أي، يعني مجرد هو أخبار، مثل سرقة السيارة، وجدت السيارة، سلمت السيارة إليه، مثل ضياع طفل، مثل خطف طفل أو كذا، وجد الطفل سلم إلى أبيه، وكذلك قول أخونا العبد الخافي كون الشرطة ترفع كل إبلاغ المحكمة، يعني هنا يجب أن نفرق بين لازم القول وحقيقة القول، إذا كان القول حقيقته إرادة التحاكم إلى الطاغوت هذا كفر، إذا كانت حقيقته مجرد البلاغ إبلاغ، وحتى لو كان يلزم بهذا التحاكم ولكنك لا تلتزم هذا اللازم لا تكفر، إذا كانت حقيقته ليس تحاكم وإنما استنصار مثلا أو إبلاغ، وإن كان قد يلزم منه التحاكم، مثلا سرقة سيارة وجدت السيارة عند أحد الأشخاص مسكوا الشخص فلا بد أن يرفعوه إلى المحكمة، ولكن أنت لم ترد هذا وإن كان قد يلزم فعلك ولم ترد التحاكم، فلا يكون هذا من باب التحاكم المكفر المخرج من الملة، لأن هذا لازم فعلك أو لازم قولك، أنت لا تلتزم ولا تقر به، ولو أقررت به لكفرت، حتى لو لا يعلم، إذا يعلم أنه لا، إذا علم أنه لازم قوله ولم يرد، لأن الله تعالى علق الكفر هنا بالإرادة، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن إرادة التحاكم إلى الطاغوت الآن غير موجودة، وهو الآن فعله وقوله متعلق فقط بالاستنصار، ويعرف أنه يلزم بعد ذلك أن يرفع مثل هذا السارق إلى المحكمة، ولكنه لم يطالب بهذا ولم يرضى بهذا، وكان فعله مجرد بلاغ، ويعلم بأنه يلزم من قوله أنهم يحاكمونه إلى الطاغوت، فهذا لا يدخل في التحاكم المكفر لأنه لم يرد التحاكم أصلا، والكفر معلق بالإرادة هنا، يريدون أن يتحاكم إلى الطاغوت وهو لم يرد التحاكم إلى الطاغوت، هو لا شك هو عندما ذهب لم يرد، وعندما ذهب هل أراد التحاكم؟ هو لما ذهب هل أراد التحاكم؟ هو لم يرد التحاكم، هو أراد الإبلاغ، لو أراد التحاكم لكفر، أو لو رضي باللازم أنه لازم فعله وقوله لكفر، ولكن إذا أراد مثلا البلاغ جيد، هو أراد البلاغ وبلغ، عرفت، ولم يرضى بالتحاكم ولم يرضى بهذا اللازم لا وهو التحاكم، لم يكفر هنا. جيد، يقول فإذا ذهب لا يريد أن تحاكم إنما أراد كيف، إذا كان تحاكم يعني طلب قضية ورفع قضية لأن له حق، هذا يدخل في التحاكم، هذه إرادة التحاكم حتى لو كان من أجل تحصيل حق، لأن الكفر لا يعذر فيه إلا بالإكراه، لا يعذر فيه بتحصيل الحقوق، والدليل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا أموالهم وأهليهم ودورهم في دور الكفر، عرفت، وفارقوا كل هذا من أجل دينهم، وهذا من أجل الهجرة يعني ليس من أجل الكفر، من باب أولى أن يترك الحق إذا كان فيه كفر، يعني كما ذكرنا الصحابة يا أخي لا، الكفر إذا كان كفر لا يعذر إلا عند الإكراه، إذا كان كفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والتحاكم كفر بنص كتاب الله تعالى، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، إذن لا يجوز إلا عند الإكراه، لا يجوز ارتكاب الكفر كما يقول أخونا العبد الخافي، لا يجوز ارتكاب الكفر للضرورة، لا يجوز إلا عند الإكراه، وهذا نص كتاب الله تعالى، وهذا كذلك بإجماع الأمة كما نقله ابن القيم وغيره من أهل العلم، يعني يجب أن نتمسك بهذه الأصول، يجب أن نتمسك بهذه الأصول، ما دام لم يكن مكرها ولم يتحقق فيه الإكراه لا يجوز له حتى لو فارق ماله كله، الأصل يقول الأخ أخونا علي كما قلت لك، الأخ الأصل أنه يجب مفارقة هؤلاء بقدر المستطاع، الأصل أنه يجب مفارقة هؤلاء بقدر المستطاع وعدم الدخول عليهم، ولكن إذا اضطر المسلم إلى الإبلاغ مع أن الأمر يلزم وهو لا يرضى بهذا اللازم، يلزم مثلا سرقت سيارته وذهب لإبلاغ الشرطة والشرطة بحثت عن السيارة فوجدتها، فهذا الإبلاغ كان ليس للتحاكم وإنما للبحث عن السيارة، نعم قد يلزم التحاكم أي بعد تحصيل السيارة الشرطة قد ترفع القضية، ولكن هو لم يرفع القضية ولم يريد رفع القضية، ولو طلب لا، فهذه مسألة أخرى، لا هذه مسألة إذا كان ما تردها إلا عن طريق المحكمة وهو رضي بهذا، إذا كان لا ترد السيارة إلا عن طريق المحكمة لا ترد سيارة إلا عن طريق ترفع قضية. إذا رفعت قضية مثلا تعرف أنهم يرفعون قضية وأنت رضيت بهذا برفع القضية حتى تأخذ سيارتك بعد رفع المحكمة، هذا تحاكم كفر مخرج من الملة. أنا أكلمك على أصل يعني آخر، أنا أكلمك على أصل آخر، كلامك هذا كفر، هذا كلام يعني القول هذا صحيح، كلامك هذا كفر. يعني إذا كان يعلم أنه لا يستطيع تحصيل سيارته إلا عن طريق المحكمة هذا كفر، إذا علم هذا ورضي بهذا وطلب هذا كفر. أنا أتكلم عن صورة أخرى. الصورة إيش؟ الصورة أنه تبلغ عن سيارتك ويبحث عنها ثم يعطيك السيارة. هم في أنفسهم قد يرفعون قضية، وهذا موجود، يرفعون قضية ليس عليك القضية، القضية ليست عليك ولا أنت تطلبها، هم بأنفسهم يرفعون قضية وتسمى إيش؟ هذه موجودة عندنا، تسمى حق عام. يعني أنت ما رفعت، أنت لك حق ولكن تنازلت عنه، تسمى الحق العام. الحق العام من يرفعه؟ الحق العام يرفعه المحقق. هذه موجودة عندنا، أنا أقول لك موجودة عندنا، هذه موجودة في يعني عندنا في موجودة. صورتها إيش؟ تروح تبلغ مثلا سيارتك سرقت، تبلغ عنها، يبحثون عنها وجدوها، وجدوا السيارة، اتصلوا عليك، اتصلوا عليك سيارتك موجودة، استلم سيارتك، ثبت أنها سيارتك، أعطوك السيارة. هذه إلى هنا ليس بكفر. مرحلة أخرى، قد يطلبون منك أن ترفع قضية، أنت قد يطلبون منك أن ترفع قضية، ليس هنا الآن، هذه ليس هناك حكم أصلا يا أخ علي، الآن ليس هناك حكم أصلا ولا يطلبون محكمة، وهذا أمر يعني مجرب، ليس هذا أمر مجرب، ليس هناك محكمة ولا حكم، تستلم السيارة مجرد وجود السيارة عند مركز الشرطة، بس يتثبتون هي سيارتك، أخذت السيارة وذهبت. فما يترتب على هذه الصورة أن الشرطة قد يرفعون قضية تسمى بالحق العام، أي للدولة حق أن هذا الرجل اعتدى عليه، ترفع قضية على هذا الرجل، على السارق، فيحكم عليه بالسجن مثلا أو بالغرامة. فهذا صاحب السيارة إن رضي بهذا هذا كفر، وأما إن كان مجرد يعني بلغ وتحصيل السيارة فهذا ليس بكفر. أما الصورة التي ذكرتها أنت وهي صورة أنه لا يتم تسليم السيارة إلا عن طريق المحكمة وإلا عن طريق قضية وإلا عن طريق حكم، فهذا إذا رضي بهذا هذا كافر وليس بمسلم، هذا هو التحاكم المخرج من الملة. يعني هذا هو التفريق بين الصورتين. يعني أصلا ما في تأخذ السيارة من تأخذ السيارة من عند مركز الشرطة، يعني لا تذهب إلى المحكمة وفي نفس الوقت تأخذها كذلك، لا، هذا تبليغ النيابة العامة، هذا في رفع القضية، تبليغ النيابة العامة في رفع القضية فقط. أما إذا ليس هناك قضية والأمر فقط في المغفر، يعني ينتهي الأمر. يعني حتى في أمور أخرى يعني ليس فيها مثلا التشاجر، قد يحدث وهذا تحدث كثيرا عندنا، يتشاجر شخصان مثلا فتمسكهم الشرطة مثلا، فقد يتم الصلح يعني من دم من غير تحاكم، قد يتم الصلح بينهم، والله فلان كذا خلاص ما في شيء، أو يدفع له فلوس خلاص تركنا وكذا، تنتهي القضية، عرفت؟ وقد يكون هناك رفع قضية، يعني أحدهم لا يتنازل، لا أنا عندي حق أريد أن أخذه، هذا ضربني، هذا فعل فيه كذا، وهذا فعل فيني كذا، وهذا، فترفع قضية. هذه ليس لك دخل فيهم، يعني في بالنسبة للسيارة عندنا، لأن هذا هو من باب الحق العام. يعني في بالنسبة للسيارة إذا لم ترفع أنت القضية، إذا لم ترفع أنت القضية لا تطالب. إذا هم رفعوا القضية، أنت يعني لا علاقة لك بالموضوع أصلا، لأن هذا يسمى عندهم الحق العام، هذا حق الدولة، تريد أن تأخذ حقه من هذا الرجل، لأنه كما يقولون مثلا خالف القوانين وخالف النظم الموجودة عندهم. هذه مسألة أخرى. أما إذا رفعت أنت قضية بنفسك لا تطالب بالحضور، إذا رفعت قضية أنت بنفسك تطالب بالحضور. جيد. سؤال أخونا، يا أخي نحن لا نخالف أن الشرطة يعني قد يكون فيها تحاكم وقد لا يكون فيها تحاكم، يعني يجب أن نتصور الأمر. لو قلنا بأن فيها تحاكم، يعني هي أصلا يعني ترفع قضية إلى المحاكم مباشرة وليس هناك أي أمر آخر غير هذا الأمر، من رفع قضية هذا كافر وليس بمسلم، من أتاهم حتى يرفع قضية هذا كافر وليس بمسلم، انتهت المسألة. أما يعني الوضع الذي أعرفه، ليس هناك، ليس كل عمل في الشرطة يدخل فيه التحاكم، لا الأمر يختلف، يعني يمكن الوضع عندكم يختلف عن الوضع عندنا، عرفت؟ وإن كان يعني الخلاف الآن ليس في الأصل الشرعي، يعني أنت تتفق معي مثلا لو أنه مجرد يعني هو بحث وليس فيه تحكم، لا تختلف أن هذا ليس كفر، وكذلك أنا لا أختلف معك إذا كان في إرادة تحكم أنه كفر، عرفت؟ يعني لا نختلف في الأصول، وإنما كان الخلاف في توصيف هذا الواقع. الآن أنت تقول بأن الواقع لا يكون إلا بإرادة تحكم، وأنا أقول لك إذا كان هذا الواقع بإرادة تحكم كفر مخرج بالله، عرفت؟ وإذا كان ليس في إرادة تحاكم كما يعني الوصف الذي ذكرته لك عندنا فهذا ليس بكفر. قول أخونا، في حال التنازع مثلا على الولد أو الميراث فيلجأ للمحكمة، إذا لجأ المحكمة هذا إرادة تحاكم، هذا إذا لجأ إلى المحكمة هذا تحاكم إلى الطاغوت. إذا كانت المحاكم طبعا يعني ظاهرا يتابع للطاغوت، عرفت؟ معلوم أنها تابعة للطاغوت، وأن الطاغوت هو الذي مهيمن عليها وظاهر عليها، كما هو حال الدول التي تحكم القوانين على العموم. هذا التحاكم إلى هؤلاء كفر مخرج من الله. لعل أخونا علي، نعم إذا كان كفر، إذا كان كفر يعني يجب، لا يجوز له الكفر، لا يجوز له الكفر إلا عند الإكراه، لا يجوز له الكفر إلا عند الإكراه، وهذا بإجماع الأمة. يقول إذا وقع الشخص في الكفر ما العمل يا شيخ؟ إذا وقع الشخص في الكفر يتوب من هذا الكفر ويتبرأ منه ويعتقد أنه كفر ويبين، إذا كان الكفر ظاهر يعني منتشر عند الناس أنه فعل هذا الكفر، يتوب من هذا الكفر أمام الناس وأنه تبرأ منه وأنه دخل الإسلام مرة أخرى، يعني هذا الواجب عليه، يعني هذا الواجب أن يتوب ويبين ويتبرأ من الكفر الذي وقع فيه. فإن كان هذا الكفر ظاهر يعني علم عند الناس أنه وقع في الكفر يبين، وأما إن كان بينه وبين نفسه يتوب بينه وبين الله تعالى، يعني إذا علم نفسه أنه وقع في الكفر من غير أن يعلم أحد يتوب إلى الله تعالى من هذا الكفر، كما قال تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ليس من الشرط، لأنه أصلا إذا كان ينتسب الإسلام هو يشهد الشهادتين ليل نهار، والاقتسال كذلك فيه يعني فيه خلاف، الاقتسال فيه خلاف، إذا كان اقتسل فلا بأس، وأما الشهادتان فلا يلزم ذلك، لأنه أصلا ينتسب الإسلام وليس كفره بسبب أنا عدم نطقه للشهادتين أو إنكاره للشهادتين، وإنما بسبب فعل آخر كالتحاكم مثلا، يظهر أنه تبرأ من التحاكم وأن هذا كفر وأنه كان وقع في الكفر وأنه الآن رجع إلى الله تعالى، يرجع إلى الإسلام بما وقع فيه من الكفر، يتبرأ مما وقع فيه من الكفر ولا يشترط الشهادتين. أخونا علي، نرجع إلى موضوع الأخ علي اللي هو أن الشرطة هي أول مراحل المحاكم، يعني كما قلت يا أخ علي، كما قلت لك، يعني إذا كان يعني كما الصورة كما ذكرت أنت أنه ليس هناك قضية أي شيء، يأتي المغفر ويأتي المركز ويأتي الشرطة معلوم أنه معلوم أنه أنه ترفع قضية فيها. إذا علم هذا الرجل الذي ذهب إلى المغفر ورضي بهذا، هذا كافر وليس بمسلم. أما إذا كان هناك صور أخرى كما ذكرتها أنا، وهي صورة يعني مجرد بلاغ للبحث، فإذا بحثوا من على السيارة وجدوها سلموها لصاحبها، انتهت المسألة، هذا لا يكون في كفر. أخي شوف يعني انظر أنت، يعني حتى لو كان في المغفر، حتى لو كان في المغفر هم أنفسهم يبلغون وأنت لم ترد هذا، هذا كفرهم لهم يعني متعلق بهم. يعني حتى لو كان في المغفر، يعني أنت رفعت قضية، ما رفعت قضية، بلغت. لو فرض أنهم بلغوا خلال 24 ساعة، أنت أردت أن تبلغ فقط وهم بلغوا المحكمة، أنت ما أردت الآن التحاكم ولا رضيت بالتحاكم، إنما أردت أن يبحثوا عن سيارتك ثم يسلموها لك. أما لو علمت بأنهم لا يسلموا السيارة لك إلا بعد رفع قضية وتحاكم، ولا تستلم السيارة إلا بعد الحكم، هذا كفر. إذا علمت أنك لا تستلم السيارة إلا بعد الحكم، بعد أن تحكم المحكمة بأن هذه سيارتك وأنه وتحكم كذلك على سارق مثلا بكذا وكذا، فهذا كفر، عرفت؟ ولكن الذي أعرفه أنا، الذي أعرفه أنا يعني ويقينا هذا، أنه أن هذا الأمر ليس على إطلاقه الذي تقوله أنت. عندنا هناك أمور لا تحل عن طريق المحكمة أصلا، ولا ترفع إلى المحكمة إلا إذا أردت أنت، إذا كان لك حق فيها، عرفت؟ قد تحل عند باب الشرطة، عند باب مركز الشرطة إن شاء الله. نعم. لا من باب، أنا ليس من باب العرف، أنا أعرف هذا يقينا، يعني هذا ليس، أنا أعرف هذا يقينا، يعني هذا يحدث عندنا وهذا النظام عندنا، عرفت؟ النظام عندنا هذه الصورة. يعني الآن أضرب لك مثال، لو أنك تضيع مثلا بعد بعض أوراقك ثبوتية، مثلا تضيع بطاقتك ولا يضع جوازك، عرفت؟ مثلا أنا أضرب لك مثال، يضيع مثلا بطاقتك أو جوازك أو أوراق لك ثبوتية، عرفت؟ حتى من غير تبليغ، إذا وجد مثلا رقم هاتفك، مثلا إذا وجد رقم هاتفك يتصل عليك، هذه أوراقك تعال مثلا أتي إلى المغفر استلمها، يعني ما في أي حكم من الآن، يقول كيتي حتى تسلم أوراقك، وكذلك إذا بلغت عنها. كذلك إذا بلغت مثلا عن ضياع أوراق أو كذا، لأن بعض الناس إيش يفعل؟ إذا وجد الأوراق يروح يسلمها إلى مركز الشرطة، بعض الناس إذا وجد هذه الأوراق يسلمها إلى مركز الشرطة، فالشرطة إذا مثلا وجدت هذه الأوراق تتصل عليك لتأتي تسلم أوراقك، هذا ليس في أي تحاكم ولا يرفعون قضية أصلا. وكذلك ما ذكرته لك مثلا إذا كانت السيارة مسروقة، مجرد البلاغ، إذا أحدهم وجد السيارة أو هم وجدوا السيارة اتصل عليك، هذه سيارة تعال خذها. نعم، أنا حتى أنا أبين لك أن ليس كل شيء، أنا أبين ليس كل يعني أمر في المغفر أو في المركز هو من باب التحاكم، ليس كل ما أمر هو من باب التحاكم. والذي عندنا كذلك، الذي عندنا مثلا السيارة إذا سرقت يسلمون لك من غير تحاكم، يسلمون لك غير تحاكم السيارة، غير تحاكم. إذا علم أنها سيارتك ببطاقتك وبرخصة السيارة، إذا علم أن هذه السيارة لك برخصة السيارة، أو مثلا بعضهم يعني تكون السيارة موجودة، رقم السيارة يبحث عن في الكمبيوتر، هذه السيارة باسم فلان، يظهر الاسم ويظهر رقم سيارة، عرفت؟ فيطلبون بطاقتك مثلا حتى يثبتون أن هذه سيارتك بهذا الاسم، فيجون مثلا بطاقة موافقة للاسم صاحب السيارة فيسلمونك السيارة، هذا الأمر. لو علمت بأن الأمر لا يتم، لو علمت بأن الأمر لا يتم إلا عن طريق المحكمة، إلا عن طريق قضية، إلا عن طريق حكم، عرفت، ولا تستلم سيارتك إلا عند التحاكم، هذا كفر مخرج من الملة. لو علمت هذا الأمر، لو علمت هذا كفر مخرج من الملة، أنه لا يتم إلا عن طريق المحكمة، لا بد أن يرفع قضية، عرفت، وأنت ترضى بهذا وترفع قضية من أجل استسلام سيارتك، هذا كفر مخرج من الملة. لا نختلف عليه، لا نختلف، هذا كفر مخرج من الملة، لا أختلف معك على هذا، الحمد لله. نعم أخي، لا لا لا يجوز، لا يجوز التحاكم إلى الطاغوت إلا عند الإكراه بإجماع العلماء، حتى لو كان من أجل الولد، حتى لو كان من أجل الولد والمال والأهل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أخوان نستأذنكم الآن، ممكن تأذنون لي؟ جزاكم الله خير يا أخوان، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.